Thank you. أما إن والذين اتخذوا فكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. اللهم صل على رسول الله. Oh,

أن اتخذوا Thank you. بتاعتكم مشكور. وهو في الموتى وهو Oh,

ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه وما اختلفتم فيه Amen. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لقيم الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما تفوقوا وما تفوقوا ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم الله وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك فلذلك فاصبر واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم فلذلك فانظر واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله ربنا وربكم. فلذلك فاستقم كما من كتاب الله ربنا وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم ألا